المادة 16 من قانون كرة القدم: ركلة المرمى. ركلة المرمى في منظومة قانون كرة القدم هي طريقة لاستئناف اللعب. يمكن تسجيل هدف مباشرة من ركلة المرمى، ولكن فقط ضد الفريق الخصم. تحتسب ركلة المرمى عندما تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى بعد أن كان آخر من لمسها لاعب من الفريق المهاجم، سواء في الهواء أو على الأرض، ولم يتم تسجيل هدف منها وفق المادة رقم 10. يتم ركل الكرة بواسطة أحد لاعبي الفريق المدافع من أي نقطة داخل منطقة المرمى. يبقي لاعب الفريق الخصم خارج منطقة الجزاء حتى تصبح الكرة في اللعب. لا يجوز للاعب الذي ينفذ ركلة المرمى لعب الكرة مرة ثانية حتى تلمس لاعبا آخر. تصبح الكرة في اللعب عند ركلها مباشرة إلى خارج حدود منطقة الجزاء. المخالفات والعقوبات: إذا لم يتم ركل الكرة مباشرة خارج منطقة الجزاء لتصبح في اللعب، يعاد تنفيذ الركلة. تنفيذ ركلة المرمى بواسطة لاعب آخر غير حارس المرمى: إذا لمس اللاعب الذي نفذ ركلة المرمى الكرة مرة أخرى بعد أن أصبحت الكرة في اللعب، باستثناء لمسها بيديه، وذلك قبل أن تلمس لاعبا آخر، تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة. إذا أمسك أو لمس اللاعب الذي ينفذ ركلة المرمى الكرة بيده متعمدا بعد أن أصبحت في اللعب، وذلك قبل أن تلمس لاعبا آخر، تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة. تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء اللاعب الذي نفذ الركلة. ركلة المرمى التي ينفذها حارس المرمى: إذا لمس حارس المرمى الكرة مرة أخرى بعد أن أصبحت الكرة في اللعب، باستثناء لمسها بيديه، وذلك قبل أن تلمس لاعبا آخر، تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة. قوانين لعبة كرة القدم: إذا أمسك أو لمس حارس المرمى الكرة بيده متعمدا بعد أن أصبحت الكرة في اللعب، وذلك قبل أن تلمس لاعبا آخر، تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء الحارس، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة. تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء الحارس، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة. بالنسبة لأي مخالفات أخرى لهذه المادة، يعاد تنفيذ ركلة المرمى.